إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم، ليقال لنا يوم القيامة مرحبا بكم، لأن أهل النار يقول بعضهم لبعض عياذا بالله لا مرحبا بكم، فمرحبا بكم يا طلبة العلم. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومجالس القرآن هي مجالس الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن عاش مع كتاب الله جل وعلا متعلما له وعاملا به عاش الحياة الطيبة وسعد بنفسه وبحياته، ومن بعد عن القرآن بعد عن الحياة الطيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالقلق والتوتر والاكتئاب وكل منغصات الحياة إنما ترد بالبعد عن كتاب الله جل وعلا. وبادئ ذي بدء، أسأل الله جل وعلا في هذا المكان الطيب أن يتم علينا هذه النعمة التي اصطفانا الله جل وعلا لها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن نكون ممن اختصهم الله جل وعلا بكتابه علما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك كله. وثانيا أدعو لشيخنا المبارك الشيخ محمد عبد المقصود إمام هذا المسجد حفظه الله جل وعلا وشفاه وأرجعه وأصلحه إلى مسجده مرة أخرى، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ في التفسير من أول سورة الأعراف. وهذه السورة سورة مكية، ومعنى كون هذه السورة مكية أن هذه السورة على أرجح التفسيرات وعلى أرجح الآراء الاصطلاحية في معنى المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، حتى وإن نزل بغير المدينة. يبقى المكي ما نزل قبل الهجرة وإن لم ينزل بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن لم ينزل بالمدينة. وهذا التقسيم هو أضبط التقسيمات في التفريق بين المكي والمدني. وللقرآن المكي مواصفات، من أهمها أنه يركز على جانب الاعتقاد وقليل الأحكام وكثير الفواصل، ويتحدث عن الإيمان أكثر من الحديث عن التشريع، بل يكاد التشريع يكون نادرا أو قليلا جدا في هذا القرآن. وهذا في حقيقة الأمر ما أحوجنا إليه لتطهر هذه القلوب ولتؤصل آية آية مع كتاب الله جل وعلا، وأن نستشفى بهذا القرآن من أمراضنا الظاهرة والباطنة. فالقرآن كما تعلمون كله شفاء بإذن الله جل وعلا. سورة الأعراف سميت بهذا الاسم لذكر الأعراف فيها، والأعراف كما سيأتي معنا هي أعراف الصور، الحجاب الذي ضرب بين الجنة والنار، شرفات العالية لهذا الصور. مقصد هذه الصورة، يعني الصورة مقصدها العام أنها تركز على سنة الصراع بين الإيمان والكفر، وعاقبة من اتبع الرسل، وعاقبة من عاداهم. وهذا من لوازم معرفة التوحيد والإيمان به، ومن لوازم مضادة هذا التوحيد والبعد عنه عياذا بالله. فإن القرآن كله حديث عن التوحيد، حديث عن الله وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، وأحكام وكلامه عن القدر وما يسيره الله جل وعلا في هذا الكون. والقرآن يحدثنا عما يضاد هذا التوحيد من الكفر وأقوال أهل الكفر، ويذكر أمثلة للمؤمنين وأمثلة للكافرين، ويذكر جزاء الموحدين ويذكر جزاء الكافرين. ولذلك من أحد التفسيرات لقول الله تعالى مثانية أنه كلما ذكر حال أهل الجنة ثنى، فذكر حال المعرضين من أهل النار عياذا بالله جل وعلا. السورة تستعرض هذا الأمر من أوله إلى آخره، تأتي من أول خلق آدم عليه السلام، تتحدث عن مشهد الآخرة والمحادثة بين أهل الجنة وأهل النار، ثم تبدأ في ذكر الأنبياء والمرسلين واحدا تلو الآخر، تبين كيف دعوا قومهم وكيف رد قومهم عليهم، وكيف كانت نجاة المؤمنين بالنجاة في الدنيا، وما هو مصيرهم في الآخرة. كذلك تتحدث عن أهل الكفر وكيف أن الله جل وعلا نوع عقوبتهم جزاء من جنس عملهم إلى آخر هذه الأمور. يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. والله جل وعلا ذكر في هذه الصورة كما ذكر في غيرها من الصور البداءة بما يسمى بالحروف المقطعة، وقد تناولها العلماء كثيرا، وأقرب الأقوال لهذه الحروف المقطعة أنها حروف ذكرت للإعجاز، أنها حروف ذكرت للإعجاز والتحدي، وأن الله جل وعلا يقول: يا معشر العرب، يا فصحاء العرب، قد أتينا لكم بكتاب هو من، يعني هو من لغتكم، وهو من هذه الحروف، فإذا استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا. والدليل على هذا الاختيار أنه ما من صورة ذكرت فيها هذه الحروف المقطعة إلا أتبعت بذكر القرآن أو صفة من صفاته. فمعنى هنا في هذه الصورة قال: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وهذا يدلل، ولو تتبعت كل الصور لوجدت ما ذكرته لك. يقول: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أي القرآن، فهو كما هو قرآن يتلى فهو كتاب مكتوب، والكتب بمعنى الضم، فهو مكتوب من حروف أنتم ترونها عندكم في المصحف، ضم بعضها إلى بعض، وضمت السورة إلى السورة، وضمت الآية إلى الآية، فهو كتاب بهذا الأمر. وذلك يذكر ذلك الكتاب وقرآنا، سواء كان قرآن أو كتاب، فهما بمعنى واحد. ولذلك يقول: كتاب، وهو القرآن الكريم، أنزل إليك، أي أنزله الله جل وعلا عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك حرج، يعني لا يكن في صدرك ضيق ولا شك منه. لماذا أنزله الله؟ قال: لتنذر به. والإنذار هو إعلام بشيء مخوف، الإنذار إعلام بشيء مخوف. لتنذر به، أي من سيترك هذا القرآن يجحد به، يضاد دعوة التوحيد، أنت تنذره، تخوفه بعاقبته في الآخرة عياذا بالله جل وعلا، لتخوف به الناس وتقيم به الحجة المؤمنين، أي تذكرهم بما ينتفعون به. ولذلك قال تعالى: كتاب أنزله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا حصل التدبر وهو التفهم لمعاني القرآن، يقع التذكر والاتعاظ للقلب. قال: وذكرى للمؤمنين. لماذا لم يقل وذكرى للناس؟ لأن أهل الإيمان هم المنتفعون به، لأنه كما سيأتي معنا أن هذا القرآن ينزل على أهل الإيمان فيزدادون به إيمانا، وينزل على أهل الرجس والريب فيزدادون رجسا إلى رجسهم عياذا بالله جل وعلا. يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هنا أمر بالاتباع ونهي عن الاتباع. أمر باتباع الحق، وهو اتباع ما أنزل إلينا من الله جل وعلا من الكتاب والسنة، صحيح؟ يبقى إذا سئلت من تتبع، تقول: أتبع ما أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه. وما هو الذي أوحاه؟ الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا، نهى عن الاتباع، اتباع من؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء يتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه عليهم أهواؤهم. وهذا الكلام يؤصل لنا أمر، وهو أنه إما اتباع الآيات أو اتباع الأهواء. فمن ترك الكتاب والسنة اتبع هواه، وضحت؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإما شريعة من الأمر وإما أهواء. فإذا كل ما يضاد الكتاب والسنة فهو من الأهواء التي ينهى عن اتباعها. قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها، كم هنا كم الخبرية التي يقصد بها الكثرة، يعني وكثيرا أهلكنا القرى المكذبة. وكم من قرية أهلكناها، أي بعذابنا، فجاءها ذلك العذاب الشديد، إذ فجاءها بأسنا، والبأس العذاب الشديد، بياتا أو هم قائلون. بياتا أي وقت البيات وهو الليل، أو هم قائلون وقت القيلولة وهو النوم نهارا. ولماذا هذين الوقت، ولماذا هذان الوقتان؟ لأنهما أوقات غفلة، فإذا نزل العذاب بهم في هذا الوقت فلا يستطيعون رده ولا دفعه، ولا تستطيع الآلهة المزعومة عندهم أن تدفع عنهم أو ترد. نزل العذاب، أين هذه الآلهة للصد والدفع؟ لم يحدث من ذلك شيء، لتعلم أن الذي اتبعه كان هوى لا حقيقة له. قال: فما كان دعواهم، أي دعاؤهم، إذ جاءهم بأسنا، عذابنا الشديد، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا بذلك حال نزول العذاب، أنهم كانوا ظلمة، أنهم كانوا ظلمة. ولكن هذا لا ينفعهم، ولكن هذا لا ينفعهم، فإن الاعتراف أو الإيمان في هذا الوقت لا ينفع. إذا نزل العذاب و كذلك إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا خرجت الشمس من مغربها ثلاث أوقات لا ينفع فيهم الإيمان ولا تنفع فيهم التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا. قال: فما كان دعواهم، أي فما كان منهم بعد نزول العذاب، إلا أن أقروا على أنفسهم بالظلم والكفر بالله عياذا بالله جل وعلا. قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن اللام يسميها أهل العلم اللام الموطأة بالقسم، يعني كأن الله أقسم أن هذا سيحدث. ما هو؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. ولذلك في سورة القصص قال تعالى: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن المرسلين، كما في قوله في المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فيقع السؤال للمرسل والمرسل إليه، هذا يسأل وهذا يسأل. قال: فلنقصن عليهم بعلم. كلمة فلنقصن، القص بمعنى الإخبار والإنباء، أي سنخبر، لنخبرنهم. ولذلك من الأخطاء الشائعة في سورة يوسف عليه السلام في قول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص بمعنى الأخبار، أي أحسن الأخبار. وليس القصص مفردها قصة وهي الحكاية، الحكاية اللي فيها أبطال وتدور لا، إنما القصص بمعنى، أيوة تمام كده، وهو هنا مصدر قصة قصصا، واضح، وليس هو جمع قصة. فالله جل وعلا يقول: فلنقصن عليهم بعلم، أي لنخبرنهم بأعمالهم التي عملوها وكنا بها عالمين. وما كنا غائبين، أي لا يغيب عنا منها شيء، وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات. ولذلك الأعمال، أعمال العباد تسطر تماما، كما قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أنت الذي تكتب نسختك بعملك، بقولك، باعتقادك، بتركك، أنت تكتب هذا. الملائكة ما عليها إلا أن تستنسخ هذا فقط، والله جل وعلا يعلم ذلك. وما كنا غائبين، بل الله يعلم وهو عليم بذات الصدور ويعلم السر وأخفى. والملائكة معك تقيد وتسطر وتنسخ كل ما تفعله. والوزن يومئذ الحق، أي وزن الأعمال. وفي الحقيقة أن الوزن ورد، وورد بثلاث صور: منها وزن الأعمال، ومنها وزن الصحف، ومنها وزن الشخص بنفسه، والثلاثة ثابتة بالسنة. والوزن يومئذ الحق، أي بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلم. فمن ثقلت موازينه، أي رجحت كفة ميزانه بالحسنات عند الوزن، فأولئك هم المفلحون. المفلحون بمعنى الذين فازوا بمطلوبهم وفروا من مرهوبهم. يبقى المفلح هو الذي فاز بمطلوبه وفر من مرهوبه. وأعظم مطلوب هو الجنة، وأعظم ما في الجنة هو رؤية الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم ذلك والمسلمين. وأعظم مرهوب يفر منه هي النار عياذا بالله جل وعلا. فمن ثقل ميزانه فإنه المفلح الفائز. نسأل الله أن نكون منهم. طبعا بعض أهل العلم يذكر أن المفلحون أصلها من فلح الأرض وهو شقها، يقولون أنه المفلح هو من يشق الصفوف في الآخرة ليدخل الجنة، يقولون ذلك. ولذلك يسمون الفلاح فلاح، عارفين ليه؟ ها؟ لأنه يشق الأرض، صحيح، عشان لسه قايلها. انما انا سالت فلاحين ما كانوش عارفين، يقول لك اصل الفلاحين دول ناس طيبه، الفلاحين عشان بيخلصوا، لا عشان ماخوذ من هذا الايه الامر. ولذلك ايضا في الثاني يعجب الكفار، يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، كفار الامه الزراع الفلاحين، لانهم يغطون الزرع، البذره تغطى، فسمي كافرا لذلك لغه، عشان ما فيش واحد يروح لواحد فلاح يقول له انت كافر بنص القران، صلى الله عليه وسلم. فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، اي خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته عياذا بالله، فاولئك لو انفسهم كيف خسروها بايرادهم انفسهم موارد الهلاك يوم القيامه وحرمانهم من النعيم. الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، هذا هو الخسران المبين عياذا بالله جل وعلا. قال الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون، اي يظلمون بالايات. والفعل هنا ضم فعل اخر، يعني كلمة الظلم في أصل وضعها اللغة بمعنى النقص، وهو أنهم ظلموا بالآيات بمعنى لم يصلوا بها إلى حدها المطلوب. فالظلم هنا عدي بمعنى جحدوا، ظلموا بها أي جحدوها وأنكروها. وضحت؟ يعني مش أنقصوها مجرد النقص، لا ده فقط تعدى الأمر إلى الجحود والنقصان عياذا بالله. ولذلك التعدية أو التضمين باب عظيم من أبواب التفسير. يعني إيه التضمين؟ نقوله ثاني، التضمين هو أن يؤدي فعل معنى فعل آخر ويعمل عمله. يعني إذا كان لازم الفعل الآخر ده يبقى ده لازم، إذا كان متعدي يبقى متعدي. يعني مثلا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، العين اللي هي عين الماء الجارية، قال يشرب بها عباد الله، هم بيشربوا بالعين، أمال إيه يشرب بها؟ لما عدي هذا الفعل فعل يشرب بحرف جر لا يلتزمه أصلا في أصله، أدى معنى آخر، أدى معنى الشرب ومعنى معه، يبقى استفدنا من الفعل إيه؟ مش معنى واحد، استفدنا معنيين. يبقى عينا يشرب بها عباد الله معناها يشربون حتى الري، ويكون يشرب بها بمعنى يرتوي منها. وضحت؟ يقول تعالى لقد ظلمك، الفعل المضمن اللي هو تعدى بحرف ليس من أصله، حرف جار ليس من أصله، بيعدى إلى معنى آخر، يبقى يعمل العمل ومعه عمل آخر. وضحت؟ ولذلك احنا قلناها يشرب بها عباد الله، يبقى إيه؟ يشرب بها، هم يشربوا بالعين؟ لا، فمعناها يرووا، يشربوا حتى الري، يشربوا حتى الري. طيب، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. بسؤال نعجتك إلى نعاجه، احنا دايما نعرف سأل عن، صح؟ إنما سأل إلى، وضحت؟ يبقى سأل إلى، إيه سأل إلى؟ هنا بيقول له بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فتعدى الفعل وسأل بحرف جر ليس من أصله، يبقى إذن ضمن معنى آخر، ضمن معنى آخر، يبقى بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي بضمها إليه. يبقى مش السؤال بس إن هو طلبها، ده هو طلبها وضمها، يبقى استفدنا معنيين. وضحت؟ وباب التضمين هذا باب عظيم، من فتح عليه فيه فتح عليه في التفسير، لأنه سيكتشف معاني أخرى. نعم. يبقى إذن بما كانوا بآياتنا يظلمون، يبقى يظلمون بالآيات مش يظلمون الآيات. طالما عدناها بحرف جر وليس من أصل الفعل يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها الجحد، أنهم ظلموا بمعنى أنهم لم يبلغوا بها إلى ما تستحقه فجحدوها وأنكروها والعياذ بالله. قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم أي مكنا لكم في الأرض، وطبعا هذه الأرض كما ترون الأرض كروية ومع ذلك هي مبسوطة وفيها مياه وأنهار، ووضع الله جل وعلا فيها الجبال رواسي حتى لا تميد، فهذا تمكين لنا لنعيش في هذه الأرض. مش كده بس، قال وجعل لكم فيها معايش أي أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا لله عز وجل قليلا ما تشكرون، لكن شكركم كان قليلا، فالشكر قليل والشاكرون أيضا قليل، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فإذا كان العباد قليل منهم يشكر فإذا الشكر صار قليلا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سؤال، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، فالظاهر من الآية أن الخلق والتصوير لنا وقع قبل السجود لآدم، صحيح ولا لا؟ يبقى احنا كنا موجودين مصورين ومخلوقين. ها؟ للتعظيم، تعظيم من؟ الراجح في هذه الآية، الراجح في هذه الآية، الراجح في هذه الآية أن الكلام كله لآدم عليه السلام، وأن المقصود ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، وصورناكم أي صورناه، ثم قلنا للملائكة اسجدوا له أي بعد خلقي وتصويره. طب لماذا الخطاب لنا؟ ولقد خلقناكم أنتم، لماذا الخطاب لنا؟ لأنه بوجود الأصل هو وجود للفرع، وجود الأصل هو وجود للفرع، فبوجود آدم عليه السلام وجدت الذرية، فكأنه بخلقه كأنهم في حكم الموجود. ولذلك بعض أهل العلم زي ابن جرير وغيره يقول أنه خطاب موجه إلى الخلف الموجود والمقصود السلف المعدوم، خطاب موجه إلى السلف الموجود أنتم، إلى الخلف الموجود أنتم، والمقصود السلف المعدوم آدم عليه السلام. مرت معكم في البقرة فين؟ في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هو مين اللي اعتدى؟ اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم السلف؟ سلفهم، ولكن الخطاب إيه؟ لهم، لأن آباءهم فعلوا ذلك وهم فعلوا ذلك فكأنها سب لهم، وضحت؟ أيوة. ده بيسميه خطاب للخلف الموجود والمقصود السلف المعدوم. ودي برضو القاعدة دي تريحك في إيه؟ في قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. السؤال، أيهما أولا، خلق الأرض أم خلق السماء؟ السماء ولا الأرض؟ الأرض. طب الآية هنا آية البقرة تقول خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، وثم للترتيب البعدي لأن في مسافة، وحصل الخلق للسماء بعد الأرض بظاهر هذه الآية. ها؟ يعني الدحو يا شبراهيم؟ أنا أقول الشيخ إبراهيم، أقول الشيخ إبراهيم. بص يا مشايخ، ما قلته الآن في هذه الآية يحل جزء من هذه الإشكالية. إيه هو؟ طبعا الأرض خلقت أولا غير مدحوة، ثم خلقت السماوات، ثم دحيت الأرض بدليل قوله والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماء. يبقى الأرض الأول خلقت بلا دحو، بلا إخراج ماء ومرعى، ثم خلقت السماء، ثم دحيت الأرض. طبعا لو قلنا والأرض بعد ذلك دحاها، أي مع ذلك، يبقى الآية تحل ابتداء. إنما الآية لها حل آخر، الآية بتاعت البقرة لها حل آخر، وهو أن خلق لكم ما في الأرض اللي هو دحوها، إنما بمعنى التقدير، وأن وجود الأرض هو أصل لوجود الدحو، فكأنه كان موجودا قبل خلق السماء. في حاجة اسمها موجود بالقوة وموجود بالإيه؟ بالفعل، أو موجود بالتقدير وموجود بالفعل. الموجود بالفعل معناه أنه أخرج من العدم إلى الوجود، والموجود بالتقدير معناه أنه قدر وجوده. وضحت؟ يبقى ولقد خلقناكم، نحن موجودين في الآية دي بالقوة أو بالتقدير ولا بالفعل؟ بالتقدير. وضحت؟ يبقى أصل وجودها معناه وجود هذا الإيه؟ الشيء الذي يكون منها. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي على سبيل الإكرام له، فسجدوا إلا إبليس، أي فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرا وعنادا. هنا قال إلا إبليس لم يكن من، الآيات بعد ذلك توضح فما كان لك أن تتكبر فيها، إلا إبليس استكبر، إلا إبليس أبى، وفي البقرة إلا إبليس أبى واستكبر، فجمع الإباء والإيه والكبر هو الدافع إلى عدم السجود عياذا بالله، ونسأل الله العافية. طيب، فسجد الملائكة بالمرة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل إبليس كان من الملائكة؟ كان يعيش. طب الآية هنا الاستثناء كيف نصرفه؟ طيب خد دي عندك بقى. في عندنا في الاستثناء لما أقول كده، أقول جاء القوم إلا محمدا، محمد من القوم، صح؟ هذا الاستثناء يسمى الاستثناء المتصل. يعني استثناء متصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه. طب قلت جاء القوم إلا بعيرا، بعيرا مستثنى، ولكن هل هو من جنس المستثنى منه؟ ليس من جنسه، فيسمى الاستثناء هنا منقطعا. يبقى ما هو الاستثناء المنقطع؟ أن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، ليس من جنس المستثنى منه. فإن كان من جنس يسمى الاستثناء، فهذا الاستثناء استثناء منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن بنص الآية. طيب لماذا قال الله جل وعلا فسجد الملائكة؟ هنا قال فسجدوا، أي الملائكة. في الآية الأخرى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لماذا قال كلهم وأجمعون، مع أن قول الله فسجد الملائكة الألف واللام للاستغراق، وتفيد الشمول والعموم، أن كل الملائكة سجدت. نقول أن كلمة كلهم لتأكيد أنه لم يتخلف واحد منهم. طب ولماذا كلمة أجمعون؟ قال للدليل على أنهم سجدوا مرة واحدة وليس تتابعا. لأن ممكن دلوقتي فسجد الملائكة كلهم إن بعضهم سجد دلوقت ومجموعة سجدت بعد فترة، فأزالت هذا الإشكال تماما، أنهم سجدوا كلهم امتثالا للأمر مرة واحدة، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال ما منعك ألا تسجد؟ أولا كلمة ألا تسجد، يعني لو فهمنا معنى منعك يبقى الآية ما منعك أن تسجد، كما قال ذلك في السورة الأخرى، قال ما منع، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا دخلت حرف اللام، اللام ألف، لن لا، قال ما منعك ألا تسجد، والمفهوم أنه ما منعك أن تسجد لأنه منع لأنه لم يسجد. العلماء يقولون أن لا هنا تسمى لا الصلة، تأتي للتأكيد، أنها لام لا تسمى لا الصلة، تأتي للإيه؟ للتأكيد، مش لتغيير المعنى، تأتي لتأكيد المعنى المفهوم من الفعل. واستدلوا على ذلك، طبعا دي وهذا أسلوب عربي ومن عادة العرب الكلام بهذا، أنهم ينطقون بلا صلة بمعنى أنها تأتي بلفظها للتأكيد لا يراد معناها، معنى النفي. والدليل على ذلك قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع، انت فهم؟ وكاد صميم القلب كاد يتقطع، مش كاد لا يقطع. فلا هنا غير مقصودة المعنى للنفي، إنما أتت للتأكيد، تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع، أي يتقطع. وهنا الفعل أيضا ضمن معنى فعل آخر، ما منعك ألا تسجد، معناها ما أحوجك واضطرك إلى عدم السجود، لأنه كان بسبب من نفسه، لأنه أبى وإيه؟ واستكبر. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فيها دليل على أن الأمر للوجوب، لأن الله عاقبه على مخالفته، يبقى الأمر أصل للوجوب. نعم. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني قال ردا على أمر الله والعياذ بالله بقياس فاسد من قبل نفسه، لأن قال أنه خير من آدم، لماذا أنت خير؟ قال لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، ففاضل بين أصل خلقه وأصل خلق، وعمي لعنه الله عن فضائل آدم. وإن كان ابن كثير بيعتذر يقول أن الطين كأصل أفضل من النار، فإن الطين مصدر الإنبات والحياة، والنار مصدر الهلاك، والنار من خصائصها الطيش، فلو ولعت نار كده تجري في أي مكان، صح؟ وأما الطين فالأصل فيه الرزانة، يعني لو حتى قارن بين الأصل كان آدم إيه؟ إنما الأمر لله. ولذلك في الآية الأخرى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه كل شيء وفضله على الملائكة بذلك وأظهر علمه وفضله، ومع ذلك عمي هذا اللعين عن كل هذا. ولذلك قال أنا خير منه، هذه الكلمة فيها أمراض كثيرة، منها مرض الكبر، الانتفاش بما لا ينتفش به، وفيها العجب أنه يرى محاسنا لنفسه، يرى محاسن لنفسه ليس لها حقيقة، كمالات موهومة، أنتم مش عارفين أنا مين؟ ده أنا كذا وأنا كذا، كلها إيه؟ وهم، كلها وهم. وفيها عياذا بالله الإباء الذي فيه رد أمر الله والعياذ بالله والاستعلاء عليه، وفيها أنه يعني سب ربه عياذا بالله، كأنه يقول لله عياذا بالله بلسان قوله وحاله أن الله ليس حكيما عياذا بالله، كيف تأمرني أن أسجد لمن هو أقل مني والعياذ بالله جل وعلا. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فظهر هنا المرض، فاخرج إنك من الصاغرين. الصاغرين الحقيرين الذليلين، وكل من أراد أن ينتفش بالباطل فشأنه إلى الحقارة والصغار. ولذلك في الحديث أن المتكبرين يبعثون يوم القيامة كالذر في صورة الرجال. يبقى راجل أدي النملة تطأ الأقدام يوم القيامة، ليه؟ لأنه انتفش في الدنيا بالباطل عياذا بالله. ولذلك يقولون أول من قاس إبليس، قاس الفاسد. ولذلك حرم بعض أهل العلم القياس ونعى على القياسيين بسبب هذا الأمر، لأن قال لأن هذا فعل مين؟ فعل إبليس، وكان قياسه فاسدا عياذا بالله جل وعلا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فطلب من الله جل وعلا الإمهال، أنظرني أمهلني إلى يوم البعث. وفيه دليل على أن الكفار قد يعلمون بعض الأمور. يعني ده إبليس ده كافر ولا مؤمن؟ كافر لعين، ومع ذلك كان يعلم أن هناك يوم بعث، وكان يعلم أن هناك إله، ويعلم أن هناك حساب في الآخرة. يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم كل ذلك. وقال إني أخاف الله رب العالمين، ومع ذلك هو من أكثر الكافرين، بل هو الكافر الأصلي الكبير، الكبير في الكفر، وهو صغير حقير كما وصفه الله جل وعلا. يبقى ده برضو ما يهمناش، أن بعض الناس اللي بيسوغوا لمسائل المؤمنون من أهل الأديان يقول لك يعلمون أن هناك رب وأن هناك، طيب خلاص هم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يكذبون القرآن، هتسميهم إيه عندك؟ هذا المقصد. هو لو أن رجلا يقيم الليل ويصوم النهار ويتصدق بفضل ماله، وهو مع ذلك يعلم أنه يصرف عبادة لغير الله ويفعلها، ده حكمه إيه؟ هذا كافر. يعني عبادته هذه يعني ما تغني عنه شيء، فمعرفته بكل هذا لا تغني. أما الشرك يعني من أكبر الذنوب، ليه؟ وهو من أخطر الأخطار على المرء. لماذا؟ بسبب هذا، إن قد تفعل أشياء كثيرة جدا كلها تضيع هباء بسبب أنه يقع في شرك. قال إنك من المنظرين، أي ينظر إلى يوم القيامة حتى النفخة الأولى التي يموت فيها كل الخلائق ويبقى الله جل وعلا وحده، يقول لمن الملك اليوم. وفي قوله إنك من المنظرين يعني في هناك من ينظر آخر غير إبليس كملك الموت، يموت أيضا وقتها، وكالملك الذي ينفخ في الصور يموت معها. فإذا كل هؤلاء من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقول اللعين بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم، ولا أصرفنهم ولا أضلنهم كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم. لما رأى فضل آدم وأنه طرد من الجنة اعتقد أن آدم هو السبب وليس هو الكبر والإباء الذي كان في قلبه، فلما خرج منها عاد آدم هذه العداوة الشديدة وعاد ذريته من بعده. ولذلك قال تعالى مذكرا لنا إن الشيطان لكم عدو، أي بينوا العداوة، فاتخذوه عدوا، أي فاتخذوا عداوته على طول الطريق لأنه يقعد لكم بكل طريق. ولذلك في الحديث الذي في مسند أحمد من حديث سبرة ابن أبي الفاكه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فإن أراد طريق الإسلام قال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك، وإن أراد الهجرة قعد له بطريق الهجرة وقال تترك أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فإذا أراد باب الجهاد طب الشيطان يقول له إيه بقى؟ يا سلام عليكم، أنتوا تفكروا كده يعني أنتوا برضو ما شاء الله صحيح يقول له كده، يقول يعني تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح المرأة، يعني شوف يجيب له كل منغص قد يجده في طريق الخير. هو الشيطان قاعد لي كده، يعني انت جاي الآن الدرس يقول لك يعني الدرس وهتتعب قلبك ليه؟ هتقعد ساعتين ونص والوقت طويل والجو بقى حر يا راجل، وبعدين قد تحصله من شرائط بعد ذلك والتفريغات بتنزل على الموقع، وبعدين ممكن الشيخ يعني يضع لنا أسئلة، فدعك من هذا. تقول له انت دعك من هذا، علمت طريقك، قاعد لك بكل طريق. تريد أن تصل رحمك يشغلك بالباطل، صح؟ تريد أن تنفق يقول لك تنفق، ده الناس دي ما تستاهلش، تنفق ليه؟ وبعدين اللي يعوز البيت يحرم على المسجد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني يحاول أن يقطعك عن كل إيه، هتيجي تذاكر يقول لك إن لبدنك عليك حقا، يعني ريح شوية، وقد يأتيك بأدلة يعني العياذ بالله. قال فبما أغويتني. وهذا فيه دليل على أن أول جهمي ظهر كان إبليس. مذهب الجهمية الأوائل في القدر إن هم يرون أن الأمر يعني جبري، أنهم مجبورون على ذلك، ولذلك قال فبما أغويتني. فالله جل وعلا ترك هدايته. لماذا؟ لأنه كفر ابتداء فلم يكن محلا للهداية، والله حكيم يضع الشيء في موضعه، كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا أزاغ قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. فإذا هم ليسوا محلا لهدايته، فلم يضع فيها الهداية ولم يوفقهم لعلمه أنهم ليسوا محلا لها. أما هؤلاء الجبريون فاحتجون بالقدر، ولذلك قال بعض السلف لا تكن عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. عند الطاعة يكون إيه؟ قدري، يقول أنا صليت، أنا تصدقت، أنا بنيت، أنا فعلت، قدري يقول أنني فعلت والله لم يكن له، والعياذ بالله يعني دخل أنا الذي فعلت وأنا كذا، ينسب الفضل إلى نفسه. طب وعند المعصية جبري، ربنا كتبها علي. طب ما هو كتب عليك الطاعة، لماذا لم تقل ذلك؟ فيقول أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ولذلك أهل المعاصي يتمذهبون بهذا المذهب ولا يستديم لهم على حال. ولذلك كنت دائما أقول للإخوة لو أن رجلا من هؤلاء الجبرية أنت ماشي جنبه ثم ضربته على قفاه، وإن ضربته على قفاه فنظر إليك تعمل إيه؟ قلت هذا قدر الله، يقبل؟ أنا مجبور على ذلك، يقبل الكلام ده؟ لو وضع يده في جيبه، وضعت يدك في جيبه لأخذ ماله يسيبك؟ وتقول له كتب الله أني أخذ مالك، وأنا خدت المال خلاص. ولذلك كان من الحاجات اللي بيتنظر بها العلماء أن رجلا جبريا دخل على جاريته وهي تزني فأخرج سيفه ليضربها، فقالت اتق الله كفرت بالقدر، فقال أستغفر الله، وأعطاها 1000 دينار. في ناس كده، في ناس كده، وهم موجودون الآن، تجدونهم في وسائل الإعلام، صلى الله عليه وسلم. قال فبما أغويتني. خلاص قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي أزهدهم في الآخرة وأرغبهم في الدنيا، وعن أيمانهم وعن شمائلهم أحسن لهم الشهوات وألقي لهم الشبهات وأضعفهم في إرادة الحق، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، المذؤوم المعيب المذموم، والذأم أشد العيب، والذأم أشد العيب، والمدحور المطرود. يبقى المذؤوم الذأم أشد العيب، يبقى المعيب المهين المدحور المطرود من رحمة الله جل وعلا. قال أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم. هنا حدث تغاير في الضمائر، صحيح ولا لا؟ لمن تبعك منهم أي من بني آدم، لأملأن جهنم منكم. لما صاروا على طريقته ومنهجه صاروا كأنهم منه، كانوا آدميين، فلما صاروا على منهجه صاروا معه عياذا بالله في مصيره. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم أمر الله جل وعلا آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن بمعنى السكن بمعنى الإقامة، وليس السكن من السكون، وضحت؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأما الجنة فهي معناها في اللغة الحديقة الملتفة الأغصان، وسميت جنة لأنها من كثرة ما فيها من أشجار يستجن بها المرء يختفي في داخلها، ولذلك سمي الجنين جنينا. ليه؟ لأنه يستتر ولا يرى، يستتر ولا يرى. وسمي الجن جنا لأنهم لا يرون، وضحت؟ الظاهر ذلك، الظاهر أنها الجنة التي سنذهب إليها، نعم، ولا دليل على أنها يعني غير ذلك، الله تعالى أعلم. فكلا من حيث شئتما، أي كلا من الطيبات من حيث شئتما، بدليل قوله في الآية الأخرى رغدا يعني هنيئا سهلا، ولا تقربا هذه الشجرة، فأمرهما بالأكل من الطيب ونهاهما عن شجرة عينها الله جل وعلا لهما. طب هي كانت شجرة إيه؟ سكت القرآن والسنة عن ذلك، ونحن المذهب عندنا في التفسير أننا ولا تقف ما ليس لك به علم، فعينها الله لهم فقال ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني إن أكلتما منها بعد نهي لكما عن الأكل منها تكونان قد تجاوزتما حدود الله جل وعلا. فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة معناها الصوت الخفي، أي كلمهم بصوت خفي، والوسوسة هي صوت وقع الحلي بعضه على بعض. يعني شوف لو امرأة لابسة غوايش مثلا وبعدين اتهزت الغوايش منها كده فصدر صوت، هذا يسمى وسوسة لأنه صوت ضعيف خفي. فوسوس لهما الشيطان إبليس عليه لعنة الله ليبدي لهما ما وري عنهما، ليبدي أي ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي ما ستر عنهما من عوراتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أي عن الأكل منها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال هل تعلمون ما هو سبب النهي؟ ما العلة من النهي؟ العلة ألا تكونوا من الملائكة، وكذلك ألا تكونوا من الخالدين، فعلل النهي بعلة ليست هي علته ليسوغ ويروج عليهما الوسوسة. وهذا أول مدخل من مداخل إبليس، اكتب عندك المدخل الأول هو تزيين الباطل في صورة الحق لتقبله النفوس ومزجه بشيء من الحق، فإن النفس لا تقبل الباطل المحض، النفس لا تقبل باطل المحض أبدا، إنما إن لبس الباطل ثوب الحق استساغته النفس وقبلته. يبقى أول حاجة كانت الإيه؟ الوسوسة، تزيين الباطل في صورة الحق ليتجرعه المستمع. يبقى أول حاجة قلب الحقائق، وهذا ما يفعلونه الآن. تعالى كده، كل التسميات التي يسمونها الآن من الأمور المحرمة تسمى بغير اسمها، يسمون ربا البنوك فائدة والخمر المشروب الروحي، والغناء المحرم الطرب. شوف طرب كلمة كده تستريح لها النفس، والتبرج موضة، صح كده؟ موضة، شيء جديد ترتاح إليه النفس. وقس على ذلك، يسمون حرية أو الكفر يسمونه حرية الفكر، وهي من المقلوب، لأن الفكر والكفر يعني قلب ما بين الفاء والإيه والكاف فقط، والعياذ بالله. يبقى هذا أول صورة. يبقى وسوس لهما وعلل بعله ليست هي علة النهي. هل العلة من الأكل؟ هاتان العلتان؟ أبدا، إنما العلة هو النهي. لماذا لا تفعل؟ لأن الله نهى، فأتى لهما بعلة ليست هي العلة. ليه؟ لأن دي أول خطوة. الخطوة الأخرى يقول له: هل يكره الله أن تكون من الخالدين؟ الجواب: لا، لأن الجنة والنار تخلد، والملائكة بعضهم يظل إلى يوم البعث، فما العلة أن تبقى أنت أيضا؟ طب وأن تكون ملك، هل الله يكره الملائكة؟ ده أنت إذا أكلت فصرت من الملائكة أحبك الله. يعني شوف يروج، كما حالهم اليوم. يجي كده يقول لك: لماذا لا تسلم على النساء؟ لماذا لا نصافح النساء؟ لماذا يا أخوانا؟ لأن النهي عن ذلك، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يأتي هذا فيقول: العلة هي الشهوة. فبعض الناس يقول: طب خلاص أنا ليس عندي شهوة، فإذا شوف بقى القاعدة تقول: كل علة يعلل بها تأتي بالنقض على أصل الحكم فهي علة باطلة. كل علة يعلل بها تأتي بالنقض على أصل الحكم فهي علة باطلة. والعلة تثبت إما بالنص أو بالإجماع، عشان نقيس عليها. إنما أنت جبت الكلام ده منين؟ فيبدأ يقول: طب خلاص ما فيش، يبقى كذا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.